الميزان هذه لها قلنديل معلقة تحت العرش وذكر الإسلام. لا أيضا فرق لأن ظهر السنة أن أرواح المؤمنين غير الشهداء هي نفسها طير، وهذه روح في أجواف الطير، فهي أعظم يعني تكريما من الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.